النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطينا الراية، لأن الذي يأخذ هذه الراية يكون هو القائد على الجيش. قال لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الفتح يكون بإذن الله على يد من يحمل هذه الراية. ثم شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يحمل الراية أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني الحب من الله لهذا الإنسان هذا الرجل، وكذلك حب الرجل لله سبحانه وتعالى ولرسوله، وهذه منقبة وتزكية، هذه منقبة وتزكية لهذا الرجل الذي سيحمل الراية. فبات الناس يدوكون أي يتحدثون ويخوضون ويتناقشون فيما بينهم من يحمل هذه الراية، من يحمل هذه الراية، كل واحد يتمنى أن يكون هو الذي يحملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه الشهادة هذه والمنقبة هذه وهذه التزكية هي التي جعلت الصحابة يتساءلون ويتناقشون فيما بينهم ويتحدثون من يعطى هذه الراية غدا. فباتوا تلك الليلة كما قلنا يتمنى كل واحد منهم أن يكون ذاك الرجل. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله، عادوا اجتمعوا في الصبيحة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجى أن يعطاها، حتى أنها جاء في بعض الروايات أن كان الواحد منهم ماذا يعني يصعد برأسه ويقف ويتطاول بعنقه باش يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعال، يعني كل واحد كان يتمنى أنه يكون ماذا هو الذي يأخذ هذه الراية. فكلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه. فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه، هو يشتكي عينيه. قال فأرسل إليه فأتي به. فكان عنده مرض عينين، مرض في العينين بحيث أن الإنسان تصعب عليه الرؤية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جيبوه أتوني به. فجابوا علي رضي الله تعالى، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، فرجع ينظر وصفى بصره، صار ينظر كما كان من قبل، كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به مرض أو شيء من هذا نعم العلة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كاين أمور كثيرة في حياة الإنسان يتمناها وما يديهاش وهي أمام عينيه ولا يصلها، ويكون الإنسان بمعزل عنها وبعيد عنها، ومع هذا سبحان ربي سبحانه وتعالى يكتبها له ماذا؟ يكتبها له ويجعلها من نصيبه بدون تعب، بلا ما يتعب الإنسان. أحيانا حاجة ما يشقع الإنسان يخمم فيها كل حتى تجيه، وكاين إنسان يتعب عليها ويجتهد إلى آخره ويدير أسباب وربي ما يقدر سبحانه وتعالى. لهذا علي بن أبي طالب لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمنى في نفسه أن يكون هو حامل الراية، ومع ذلك ماذا قالهم؟ وراء علي غير موجود، كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم إذن يختار واحد آخر، لا قال لهم روحوا جيبوا هذا، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمه. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم إنسان يسهل له ذاك الأمر بأسبابه، يعني حتى ولو الأسباب ما تكونش موجودة يوجدها الله سبحانه وتعالى، لأن الأمور ما تجيش هكذا من السماء، تجيب الأسباب والأسباب غير موجودة، فالله سبحانه وتعالى يسخر الأسباب ويسخر ماذا ما يترتب على الأسباب اللي هي النتيجة والمسبب، فيأتيك ولم تكن أنت يعني طامعا فيه أو متمنيا له. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لكثير من الناس، وهذا مثال من الأمثلة. قال فأرسل إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ هل أقاتلهم أقاتل اليهود حتى يكونوا مثلنا، أي مسلمين مثلنا؟ واش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوش نعم قاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، لا، فقال انفذ على رسلك، روح لهوينة، لا تتعب نفسك ولا تتعب الجيش معك، روح بهدوء. قال حتى تنزل بساحتهم، يعني تنزل في الأرض نتاعهم حولهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، انظر الدعوة إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. وحمر النعم يعني لو كان ربي سبحانه وتعالى يهدي رجل واحد بسبب دعوتك، تكون أنت السبب بعد الله سبحانه وتعالى في هدايته في الهدى ودخول الإسلام، قال خير لك من حمر النعم، يعني حمر النعم هي أثمن المال وأثمن الجمال التي كانت في ذاك الزمن، يعني خير لك من كذا، كما جاء في حديث آخر خير من الدنيا وما فيها، يعني رجل واحد فقط الله سبحانه وتعالى يوفقك أنك تكون أنت السبب في دخوله الإسلام، في رجوعه للهداية والاستقامة، خير لك من أنفس المال، وكان يكون بحوزك بحوزتك أنفس المال وأثمن المال، هذا خير لك، لخطر المال تخليه في الدنيا وهذا الإنسان ماذا يجي تابع عليك يوم القيامة، يجي في الوصاية نتاعك، يعني يوم القيامة يوقف أمامك، المال يفنى والمال قد يحاسب عليه الإنسان قد كذا، يعني أشياء كثيرة. أما إنسان اللي تكون تسبب في دخوله للإسلام أو في رجوعه للخير إن كان مسلما عاصيا فاسقا فاجرا، فتكون تسببا في هدايته وسببا في استقامته، يأتي معك تبعا لك يوم القيامة، فهذا خير لك من مال الدنيا ومن أنفس مال الدنيا. وشوفوا هنا الحديث فيه فوائد على كل حال جمة، هذا وإن كان هذا الشطر الأخير الجملة الأخيرة هي الشاهد لهذا الباب، لأن يهدين الله بك خير لك من حمر النعم، يعني رجلا واحدا، هذا الدال على الخير، والذي يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيجلب الناس للخير ويردهم للخير. وقلنا الدعوة دعوة الناس مش جلوسي هنا، يعني مش هذا الجلوس، هذا هذه نوع من أنواع الدعوة، ولكن الدعوة الحقيقية أن الإنسان مثلا يدعو الناس، يشوف إنسان يدير منكر يدعوه، يشوف إنسان يدير أمر مخالف للشرع يدعوه، نصيحة، هذه دعوة إلى الله عز وجل. وكان هذا الإنسان ينتهي بسببك ويرتدع بتخويفك وترهيبك له بالآيات وبالأحاديث وبالكلام طيب، ويترك هذا الأمر، هذا أو خير كبير. فالدعوة يستثمر الإنسان الدعوة، مش فقط يعني في المسجد والجلوس هكذا والكلام أمام ناس أصلا هم مستقيمين وعلى الخير إن شاء الله، وإنما احنا ننظر للناس الذين من ورائنا اللي تاركين بزاف أشياء، أو ممكن الإنسان يتكلم مع إنسان مستقيم يدعوه في باب من الأبواب، قد يكون الإنسان عاصي الوالدين، قد يكون الإنسان مثلا يأكل أموال الناس بالباطل، قد يكون الإنسان يسب جيرانه مثلا إلى آخره، ولكن إنسان على خير، يعني على خير على استقامة، ولكن فيه بعض ما كاش لما فيهش عيوب طبعا، ولكن كان عيوب من عيوب الإنسان لما يكون مستقيم ويعصي الوالدين ولا يعق الوالدين، شيء عظيم حاجة كبيرة، ولما الإنسان يحقر جاره يعني حاجة كبيرة هو مستقيم، ولا إنسان مثلا يسلف دراهم ما يرجعش للناس إلى آخره. فإنسان لما يقوم بالنصيحة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الباب ويقول له اتق الله عز وجل، وش راك تدير، هذا أمر يخالف الالتزام اللي راك عليه، الاستقامة اللي راك عليه، هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تركيز فقط الدال على الخير كفاعله، انضم بالمعنى والفكرة وصلت. الحديث هذا فيه فايدة كبيرة، وأن الإسلام دين دعوة، وهذه أشرنا إليها في الحصة الماضية، وقلنا أن الدين الأصل فيه الدعوة، لأن علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش نعم تقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، لأن الأصل في ديننا لا إكراه في الدين، ولا لا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نحن لا نكره الناس على الدخول في الإسلام، طبعا الذين لا نكرههم الذين تجب عليهم الجزية كاليهود والنصارى والمجوس اختلف العلماء فيهم، فيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية على مجوس هجر، ومنهم من يقول ما بقاش لأنهم أهل شرك ما همش أهل كتاب، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. القصد أن أهل الكتاب هذو خيبر أهل الكتاب يهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوهم إلى الإسلام، هكذا قال، قال ادعوهم إلى الإسلام، ما قالوش قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فإن استجابوا صاروا مثلنا اللهم بارك، هذه زيادة في الأمة، وقد أنقذوا أنفسهم من النار وأنقذهم الله بمن دعاهم من النار، وإن بقوا على دينهم طبعا تترتب عليهم أشياء أخرى كدفع الجزية وما شابه، واحد الشروط هكذا بيننا وبينهم، يصيروا أهل ذمة يعيشون تحت سلطان الإسلام وسلطة المسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. نعود نقول النقطة نتاعنا، قلنا أنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين بمعنى أن أهل الكتاب لا يجوز لنا أن نكرههم بالسيف وبالقوة حتى يدخلوا في الإسلام، لهم أن يبقوا على دينهم، لهم أن يبقوا على دينهم. وهذه الآية خاصة بأهل الكتاب، لا إكراه في الدين خاصة بغير المسلمين، أما من جعلها في المسلمين فقد أخطأ. يعني كثير من الناس اليوم الفهم انتحهم السقيم والضعيف، وكثير من الناس يجهلوا عقيدة المسلمين مثل هذا المثقفين والمفكرين وكذا، تلقاه ماذا يقول لك لا إكراه في الدين، يضرع الصلاة، هو مسلم يقول لك لا إكراه في الدين، كيف تكره الناس على الصلاة ولا على الصيام؟ دعهم بالعقل بالعقل حتى يقتنعوا، المرأة عريانة تقول لها هذه الحجاب يقول لك حتى تقتنع، بس هذه كافرة، هذه راهي مسلمة، لا إكراه في الدين، يستدلك بماذا؟ بهذه الآية في هذا الموضع، هذا لا، هذا خطأ. وحتى أنا شفت بعض الكتب التي تؤلف هكذا للتلامذة، يحطوا تعامل مع الآخرين إلى آخره، يحطوا كلام هكذا في الحريات وفي حقوق الإنسان، يقول لك حرية المعتقد، حرية المعتقد يعني بمعنى أننا نعطي للإنسان حرية في اختيار الدين، هذا كلام لا يقال في المسلمين، إذا كان مسلمين يقال فيهم هذا الكلام، هذه دعوة إلى ماذا؟ إلى الردة، هذه دعوة إلى الردة وتبرير الانسلاخ من الدين الذي يقع في كثير من الأوساط، نبرر لهم اسمها نجيب لهم المسوغ ونجعل لهم المظلة اللي بها يخرجوا من الدين، بالدين يعني بالدين يستدلوا على الخروج من الدين، فيقول لك لا إكراه في الدين، هذه الآية لا تصلح في هذا الموطن، وحرية المعتقد هذه المقصود بها فقط اليهود والنصارى، بمعنى لا نكرههم على الدخول في ماذا؟ في الإسلام، لا نكرههم على الدخول في الإسلام بالسيف بالقتال، رأيت؟ فيبقى على دينه، يبقى على دينه. أما المسلم، أما المسلم فهذا يجب عليه أن يلتزم بشرائع الإسلام، يجب أن يلتزم. أما الكافر عنده الحق يقول لك أنا بالقناعة خليني ندرس الأمور، ما دام راه كافر خليه يدرس الأمور. أما واحد مسلم كيفاش يقول لك خليني ندرس الأمور؟ أنت راك مسلم خلاص، انتهى الأمر، راك مضيت العقد، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عود خرج مور الخط الأحمر، عود خرج وقول نفكر، عود خرج كفر وقول نفكر. أما وأنك في الإسلام ما تقولش هذا كلام، لأن الكلام هذا نوع ردة والعياذ بالله، ولهذا الإنسان يقول نقوي إيماني، رأيت؟ نقوي الإيمان نتاعي باش نوصل أنني ندير بعض الأعمال، إيماني ضعيف، راني في الحضيض، راني في كذا، ممكن هذا الكلام يقال، إنسان يعترف بتقصيره وبذنبه وبأنه يعني بعيد على دينه وراه مفرط في دينه، على عسى الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يأخذ بيده وبناصيته إلى الهداية والحق. أما وأنه في هذا المستوى وفي هذا الدركة ثم يبرر ما هو عليه من التقصير أنه لا إكراه في الدين، الصلاة ماشي بالسيف، الناس يقول لك الصلاة ماشي بالسيف، الإسلام ماشي بالسيف، أما الصلاة ماشي بالسيف لا، هذا كلام لا يقوله مسلم، كلمة بالسيف بمعنى بالسيف، احنا في الدرجة نقوله بالسيف، هذه كلمة بالسيف معناتها بالسيف بالسلاح. الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة 70 واضربوهم عليها 10. نضرب وليدي من أجل الصلاة ونعيط معاه من أجل الصلاة، رأيت بنتي ولا وليدي ولا. فلا يقال الصلاة ماشي بالسيف، الحجاب ماشي بالسيف، رأيت الالتزام شرائع الإسلام ماشي بالسيف. هذه نقولها للكافر، الكافر ماشي بالسيف، أما نحن كمسلمين لا يقال هذا الكلام. إذن هذا ديننا وش يبين؟ يبين أنه دين دعوة، دين دعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم ما يجب عليهم، علمهم الشيء الذي فإن أجابوك، يعني أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. نعم، فوالله لأن يهدين الله بك، دليل على الدعوة أو يحرضوا على الدعوة. ما قالش روح يعني أبدأ تقتل ودمر ودير ودير ودير، لا، قال لأن يهدينا. هذا دليل أن إرادة الخير في الدعوة، أن الإنسان يريد دخول الناس في الإسلام، يحب هذا الشيء، لأن هذا استثمار عظيم، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره عليه الصلاة والسلام، ما قالش قاتلهم. ولهذا الإسلام متى يخرج السيف؟ خاطر بعض الناس، كثير من الناس يظنوا الدين نتاعنا غير غزوات وقتال، ولكن هذا للناس خذاته من التاريخ، بصح ما خذاتش الجوانب الأخرى، كيفاش كانت الناس تدخل. حتى أنهم يقولوا ابن الجوزي رحمه الله كان معروف في الموعظة، يقول لك كانوا يدخلوا غير في الحلقات نتاعو، غير في الدروس نتاعو اللي يديرها الليلية، يعني قال الدروس نتاعو يدخلوا فيها آلاف اليهود والنصارى، قرأوا في ترجمته، ناس ماشي بالسيف بالموعظة، كانوا يحتكوا بالمسلمين ويشوفوا أحوال المسلمين وكيفاش عايشين، فكانوا يدخلوا في الإسلام. القضية ماش قضية سيف، السيف يستعمل كما مر بنا مع أولئك الذين يحولون دون وصول دعوة إلى الشعوب وإلى الأمم. يجي واحد يدير لك ماذا حاجز، يقول لك منا ما تزيدش، تقول له انت علاش راك داير الحاجز، خليني نوصل للناس اللي موراك، معليش انت ما تدخلش في الإسلام اجبد روحك، خليني ندير الدعوة انتاي للي موراك إلى من وراءك. فماذا؟ اشهر السلاح في وجهك انت، واش تريح تشوف فيه تجبد السلاح. إذن نقاتل لنصل إلى من وراء هؤلاء الذين يمنعون شعوبهم من الدخول في الإسلام، هاي القضية وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أولئك الذين سالموه كهرقل والمقوقس الذين بعث لهم بالرسائل، فأكرموا رسول الله وأكرموا رسائله واحتفظوا بها، وهذه مرت بنا في السيرة. حتى أنا أذكر ابن حجر أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصلت التي أرسلت إلى عظيم الروم في زمانه احتفظ بها ودلها في قصبة من ذهب، وما زالت عندهم إلى اليوم، يحتفظوا بها جيل عن جيل. واش قالهم؟ قالهم لو كانت روح هذه الرسالة، لو قطعوا هذا، لو نقطع هكذا، لا لا لا قطع ملكنا. قالهم لو كان يعتقد باللي هذا نبي، ولكن طبعا جحدت بذلك أنفسهم علوا واستكبارا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون وغيره. أما الجهة الأخرى، جهة الفرس، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الفرس رسائل، الرسالة قطعت، وفي جهة أخرى الرسول قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتلنا نقاتله ومن سالمنا نسالمه، فمن سالم النبي صلى الله عليه وسلم سالمه، ومن قاتل اعتدى على الرسل كذا وأراد قتال المسلمين قاتلهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى سلط المسلمين على الفرس، وصارت إمبراطورية الفرس في حوزة المسلمين في أقصر وقت، قتلوا رسول الله ومزقوا رسالة رسول الله، فمزق الله ملكهم. أما الروم استعصت على المسلمين، نفسهم قال تفتح قسطنطينية وتفتح رومية وكذا، إلا أنه استعصت عليهم إلى يومنا هذا، لأنهم يسالمون في الظاهر المسلمين رغم الحروب الصليبية التي مرت، سبع حروب صليبية ورانا في الثامنة التي لا يشعر بها الكثير، ولكن مع هذا بقي ملكهم كما هو، رأيت؟ وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون أنتم والروم قوما دونكم، بمعنى أن ملك الروم باقي حتى في أواخر الزمن، لأن في أحاديث الفتن نقاتل وإياهم عدوا من دوننا، هذا من بين الأحاديث التي استدل بها أولئك الذين يقولون بالاستعانة، ولكن ليس هذا موضع مناقشة أدلة الذين يقولون بالاستعانة، فهي ضعيفة جدا، يعني ضعيفة من حيث السند ومن حيث الدلالة، لأنها ما تسبقش الأحاديث القطعية، أحاديث القطعية باش ما نخرش على الموضوع. يعني إذن ديننا دين دعوة، والسيف عارض، والسيف استثناء، والسيف استثناء، ومن يقول بلي الإسلام انتشر بالدم فقد أخطأ، هذا كلام يروجه المستشرقون والكفار عموما، هم الذين يروجون لهذا الكلام ويقولون أن الدين انتشر بالقتال بالسيف، وتجد أن نصف الكرة الأرضية الشرقية من جهة آسيا وغيرها الإسلام انتشر بلا سيف ولا قتال. وأعطيتكم المعلومة التي مرت بنا فيما مضى، قلت لكم أن إمبراطورية الإسلام أو دولة الإسلام اللي هي في حجم الإمبراطورية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من اليمن إلى جهة شط العرب، كم قتيل؟ أقل من 1000، أقل من 1000 من جهة المسلمين بالجملة، مسلمين وكفار، قاع وشرات غزوات وشرات يعني قتال واحتدام بين المعسكرين، الأرواح التي سقطت لا تزيد عن 1000، في حين تجد معارك اليوم غير حرب اليهود على غزة مئات، الفتن التي تقع في بعض البلدان بالألوف، شوفوا واش سقط في العراق واش سقط في أفغانستان من هاللي دخل العدو الأمريكي، يعني شحال سقطت الأرواح، الألوف المؤلفة، والحروب التي كانت بين النصارى في أنفسهم الألوف المؤلفة، الحرب العالمية الثانية كما مر بنا، آخر المعارك التي كانت بين النازيين والحلفاء كما قلت لكم 50,000، 50,000 في يوم واحد في معركة واحدة، 50,000 من النازيين من جهة النازيين، ومن بعد يجي يقول لك الإسلام ماذا؟ دين سيف ودم. نعم، ففي الحقيقة الإنسان لازم يوقف على مثل هذه المعاني وهذه الصور، حتى إذا وقع له جدال مع مثل هؤلاء الناس الذين يختارون النقاط السوداء في تاريخ المسلمين والتي ليست بسوداء على كل حال، يعرف كيف يرد عليهم، يعرف كيف يرد عليهم. ولهذا يكفي فقط أن نقول أن أوروبا في عهد اللي كانوا المسلمين يعيشون النور والحضارة وكانت الأمور مضاءة كما هذه المصابيح على الأمة، كانوا هم يعيشون الظلامية، كانوا يعيشون الظلامية لرغم يتهمون بها اليوم، يقولوا أنتم الإسلام دين ظلامي، كلمة الظلامية هذه هي في الحقيقة كلمة نتاعهم كانوا يستعملوها على أنفسهم يوم أن كانت الكنيسة تحكم، كان يسمى بالعصر الأوسط هذا، العصور الوسطى والقرون الوسطى، عصور الظلامية، هذه كانوا هم يستعملونها، هذه المصطلحات كانوا يستعملونها، والأصولية هذه الكلمة كانوا هم يستعملونها. هذه الظلامية والأصولية والقرون الوسطى كانوا يعيشونها هم، نحن في القرون الوسطى يا ليتنا. ولهذا اليوم يتهمون يقولون أنتم ما زلتم تعيشوا ماذا في القرون الوسطى، كيشوفونا بهذا القنادر واللحي نفكرهم في عصر الصحابة، القلوب انتهم تتزيد. نسأل الله تعالى أن نكون يعني الصورة انتعنا كما الباطن انتعنا، هذا واش نسأل لكم، نكونوا صادقين يعني يعني حقيقة. هم لما يشوفوا الصورة هذه يشوفوا الصحابة ولو، وهذا الذي يجعلهم ماذا يعتصرون، ولهذا يرمون بكل ما يتاح. نقول لهم حنا تعوجهنا لو كان غير نقول العصور الوسطى تاعنا كنتم انتم تحيدنا، العصور الوسطى تاعكم، اما احنا في العصور الوسطى كنا احنا مالكنا الدنيا، مالكنا الدنيا تكنولوجيا واقتصاديا، يعني كانت المعلومة عند المسلمين، وكانت لغة المسلمين تقرأ في كل اللي هي العربية، كانت تقرأ في كل معمورة، قاع الناس تقرأ العربية كما رأينا نقرأوا اليوم الإنجليزية باش ندخلوا في النت وندخلوا في كذا وكذا، رأيتم باش نوصلوا للتقنية ونوصلوا للمعلومة لابد نمر على اللغة، واللغة اليوم الإنجليزية لغة الكفار، تقرأها باش تتعلم. كانت عربية، عربية القرآن ولغة القرآن هي التي كانت تدرس في الجامعات. ولما يقولون احنا ظلاميين لان هذه الكلمة قيلت فيهم في ذاك الزمان، صحنا والحمد لله يا رب العالمين ما عندناش رجال دين وما عندناش مسجد يتحكم في الناس، ماشي المسجد اللي يتحكم في الناس، مسجد يدير الدعوة، السياسة عندها اهلها والعبادة عندها اهلها وكذا، ولكن كلهم اهل الاسلام، اما هم كان رجال دين هم اللي يحكموا، ولهذا قتلوا العلماء وقتلوا قتلوا قات حروب ما بينهم دامية، ألوف من الناس، حتى صنعوا لهم اليهود واحد صنيعة وربوا لهم واحد القساوسة ولاو يناديوا بالتسامح كما لوثر وغيرها، ولاو يناديوا بالتسامح ويدعيوا للتسامح بيناتهم وغيروا بعض الأمور، وهذه الثورة تاع التسامح والأفكار الجديدة اللي ثاروا بها على الكنيسة هي اللي جابت الثورة الصناعية، حيث قضي نهائيا على الكنيسة وصارت ماذا لا تتحكم في المجتمع الأوروبي، وصارت اللائكية وفصل الدين عن الدولة، هذه قاع أفكار تاعهم حبوا يطبقوها علينا، يقولون أنتم كونوا متسامحين، ألا احنا نقتلوا في بعضنا واش درنا لكم، احنا باش نقولوا متسامحين، احنا عندنا التسامح، ثم ظلاميين وين شفتوا الظلمة عندنا، احنا الحمد لله رانا منورين. فيرمون بماذا؟ رمتني بدائها وانسلت، يرمون ماذا؟ بالأدواء التي كانت عندهم، الأمراض التي كانت عندهم يلصقونها فينا، رأيتم؟ فإذا نحن واليوم صاروا يتكلموا هذا الكلام تاع الدماء، ما الدماء، تعالوا نراجعوا تاريخ أوروبا ونروا الدماء شحال سال الدم عندنا وشحال سال الدم عندكم، ونشوفوا شكون اللي راهو يدعو بالسيف، انتم علماء وقتلتوهم، علماء اللي يقول باللي اللي يتكلم في الجاذبيه يقتل، واللي يتكلم في الارض الكرويه الشكل يقتل، واللي يدير كاش نظريه فيزيائيه يقتل كاش ما ادري، يعني كل حاجه، يعني اذا كان ما تمرش على الكنيسه وتقول واش قالت الكنيسه تموت، هذا كان عندكم، اما احنا عندنا اقرا باسم ربك الذي خلق، كان العلم يطاير يعني. نعم، حتى الناس اللي كانوا نوع ما فيهم زندقة والإسلام يعني في زمانهم السلاطين تعاملوا معه، يعني شوف ابن سينا رغم الطب نتاعه وكذا تشوف العقيدته تلقاه يعني زنديق، ومع هذا تعاملوا معه معاملة، حتى صار الآن ابن سينا حاجة، ولو يسميه هما الأفيسان هذا يسميه هما المستشفيات تاعهم بالاسم نتاعه، ما زال يقرأ الكتب نتاعه، تروح للفارابي تروح للهيثمي، المهم ابن حيان إلى آخره من الناس اللي، فإحنا هذه الأمور ما كانت عندنا، إذن ديننا هاو قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بحق الله سبحانه وتعالى عليهم، ثم إن أبوا فالمقصود أنه ماذا، إما أن يستسلموا، يخليوك دير الدعوة ويدفعوا الجزية لهم. وإذا كان جماعة قامت دون وصول الإسلام إلى الناس، طبعا نحن نقاتلهم لنصل إلى الناس. فالأرض أرض الله والعباد عباد الله، ما يجي حتى واحد يقول لك بلادي وش دخلك فيها. الأرض أرض الله، والله هو الآمر سبحانه وتعالى بأن يكون الإسلام في المعمورة وفي الأرض والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما يجي حتى واحد يغيطنا يعني بطريقة هكذا يقول لا تدخل، ما التدخل إلى آخره، والناس عايشين في أمان وانتم رايحين ليهم لماذا؟ يعني لو كان احنا رانا مريحين تاني في ديارنا يجوا لنا، هم جاوا لنا، هم ما جاوش لنا، خلونا نعيشوا. وهكذا إذا نحن ندعو إلى الله عز وجل، لا نريد مالا ولا نريد. ولهذا شوف كانت واحد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لما كانوا الفتوحات كانوا يجوا الرومان بما فيهم ويديروا دعوة في أوساط الناس اللي ما زال ما دخلوش في الإسلام، ويقول لهم هذا المسلمين في الحقيقة ناس طلاب مادة وطلاب نساء وطلاب يعني كالتتار، كما التتار هذا والمغول، يعني ما هم لا أصحاب دعوة ولا أصحاب دين ولا ينشرون الفضيلة، وإنما يريدون ماذا؟ أموالكم ونساءكم والخيرات اللي موجودين في الله. من كان ينشر هذا الكلام؟ الروم في أوساط مثلا الشعوب، لأن الروم خافت أنها ماذا؟ كانت كل هذه الأرض تقريبا نصف الكرة الأرضية محميات لها، محميات لها، إفريقيا هذه وما يشبه كان كل محميات لها. فإذا كيف يصنعون؟ لابد من إثارة أفكار في أوساط الناس والتشويش في أفكار في أوساط الناس حتى يحاربون ويدافعون عن أراضيهم بقوة وبأس. ولهذا تجد الفتوحات في بعض البلدان صعبت، تشوف مثلا مع الفتوحات في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر كانت أصعب من مصر مثلا والشام، كانت أصعب. وكان الناس يعني كانت الحملة يعني نتاع الفتح تتمشى يعني كيلومترات ومن بعد تعاود تتراجع لقوة الدفع والتدافع ما بين هذا للأفكار. ولهذا مش عارف إذا كان هذه الكلمة هذه قلناها من قبل، يقول لك لما كان عقبة بن نافع في بداية الفتح قتل وحوصر طرف الكاهنة وكذا وقتل. علاش؟ لأن كان مازال أصحاب الأرض ما فقهوش الرسالة التي جاء بها عقبة بن نافع. وزيد على ذلك عقبة بن نافع كان يسرع في الفتوحات، يقولوا كان يسرع يعني يفتح بلدة يزيد يتقدم بلدة وما يخليش ناس يدعوني يفهموا الناس دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا دارت عليه القضية هذه أنه لم يترك ناس يدعون، لأنك لما تفتح بلدة خلي ناس يعلموا الناس الدين ويفقهوهم باللي احنا هاي الرسالة نتاعنا. قالك عقبة بن نافع هذه من الأخطاء رضي الله عنه، من الأخطاء التي قام بها أنه كان ما يديرش الدعوة. لما جاء موسى بن نصير، وهذه سنراها إن شاء الله ربما في حياة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جاء موسى بن نصير القضية انقلبت، لأن موسى بن نصير أصلا كان نصرانيا وأبوه نصرانيا ودخلوا في الإسلام وصاروا يعني أصحاب شأن في الإسلام. موسى بن نصير هذا كان كل ما يمشي أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال انفذ على رسلك، كان يمشي ببطء، ولكن وين يحبس؟ يخلي علماء حتى فتح الله سبحانه وتعالى على يديه. اللي يخطأ في هذا القاعدة انتع انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، اللي يخطأ في هذا القاعدة وفي هذا الوصية لا ينال شيئا مهما كانت القوة ديالك، ما تدير والو. ولكن لما يكون انت تنفذ بالعقل وتحط علماء وتحط ناس يقريوا القرآن، الناس يفهموا الناس الرسالة والدعوة انتعنا، لما مشات كما مر بنا ما أدري أنا الكلام هذا نتكلموا في غير ما مجلس وكذا مع الخاوة وكذا، يقول لك سبحان الله حتى ولت الكاهنة هي بنفسها تبعث أولادها وتقول لهم روحوا ادخلوا في جيش المسلمين، عندها زوج أولاد قالت لهم ادخلوا في جيش المسلمين، وصاروا اللي فتحوا الأندلس أمازيغ 10,000 ولا 12,000 اللي فتحوا الأندلس وفهموا الدين. القائد نتاعهم جزائري إلا كان هضرب بالجنسية يعني، وإن كان هذاك الوقت ما عندناش الجزائر وتونس وكذا. مش عارف إذا تعرفوا المعلومة هذه، أنا طارق بن زياد هو من خنشلة يعني شاوي. فيقول هو الذي فتح الأندلس مع 12,000 من الجند كلهم أمازيغ. هذا مما يدل على أن الدعوة نتاع موسى بن نصير الفتح نتاعو مع يعني الفتح نتاعو كان دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة أتت أكلها، أتت أكلها، وصار ماذا؟ الفتح للمسلمين، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه في قلب أوروبا. كان زادوا شوية كانوا يوصلوا، حتى يحدثني بعض الإخوة أن هناك قبور للمسلمين، مسلمي الفتح في سويسرا، ما زالت الناس الآن تروح تزور هذا القبور في سويسرا، في قلب سويسرا كاين مسلمين، ناس وصلت إلى أراضي كاين كاش مكان ما وصلهاش، ما وصلوش الإسلام، كل أماكن وصلها الإسلام إلا بعض الأماكن النائية البعيدة اللي ما كانش نظنوا أن فيها بشر. فالناس كانت تخمم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتسير في أرض الله عز وجل. إذن هذه قاعدة مهمة، أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ولأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وخير لك مما طلعت عليه الشمس، كما جاء في بعض الروايات خير مما طلعت عليه الشمس. إذن نحن نطلب الهداية، الناس باش يتبعونه ماشي باش نقتلهم. الأصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المهم والحديث هذا عظيم وفيه فوائد، ولكن نختصر يعني نكتفي بالشيء الذي ذكرناه. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم يعني قبيلة قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، يعني أريد القتال معك والخروج معك في الغزوة، ولكن ليس لي ماذا؟ عدة، ما عنديش السلاح، ما عنديش الركوب، ما عنديش المؤونة. قال ائتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول اعطيني الذي تجهزت به. فقال يا فلانة اعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه، فيبارك لك فيه. رواه مسلم. هذا الحديث كذلك في المعنى الذي نحن فيه، وهو أن الإنسان إذا أعان في الخير ودل على الخير بما يملك إلا وكان له مثل أجر من فعل وأجر من عمل. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه لم يكن له شيء يتزود به ويستعد به للجهاد في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى فلان، قال فلان هذا كان راح يخرج معنا في الجهاد وفي القتال وتجهز وكان مستعد وعنده العدة، روح ليه هو راه مريض، يعطيك هذا العتاد، هذه العدة. فجاءه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم راه يوصيك ويقول لك يقرئك السلام، أعطيني الشيء اللي عندك باش نخرج نقاتل في سبيل الله. فنادى للزوجة نتاعو وقالها يا فلانة اجمعي الشيء اللي كنت وجدته يعني وأعدته للقتال وأعطيه لفلان ولا تحبسي منه شيئا. هذه فيه إشارة على أن النساء مش حاحات يعني بخيلات، المرأة مش حاحة، المرأة يعني ذكرنا بالمناسبة لو كان مثلا واحد يهدي لك خضرة مثلا ولا يهدي لك حبات بيض نتاع العرب ولا ومن بعد ولا واحد يجيب لك حوت ولا ما شاء الله، الله يبارك وراء عزيز ما شاء. فتقولها يا مرأة شوفي أحكمي شوية مثلا، نحي شوية قسمي، خلي سهم ولا نصيب هكذا ابعثيه للجيران، وتقول لك عندهم هم يجيبوا لهم، ما يخصها حتى شيء الجارة هذه. يا مرأة تقي الله ويفسد. فالمرأة يعني حتى ولو تبعث تخلي كيما تكونش، لما انت يعني تحتم عليها انها تبعث تخلي كيما تكونش، اذا كانت راح تبعث كيلو تبعث رطل يعني الأصل فيها أنها مشحاحة، ولهذا لازم الإنسان يوقف عند رأسها. المرأة هذا طبيعة فيها، طبيعة فيها هكذا. قليل المرأة اللي تلقاها يعني عندها كرم واسع، تلقاك لما تجيها الحاجة للبيت تعز، تقول لها بعثي ولا كذا، تشوف بعينها هكذا تقول بلك ربما يخصني، ربما كذا ربما كذا. فهذا أصل في النساء فيهم العرق هذا. فهنا قالها حذاري أن تحبسي منه شيئا، شوف قالها حذاري، يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال أعطيه كلش، قالها لو كنت خلي شيء ربي راه ما يبارك الناس فيه. شوف يعني الحرص علاه، لأن الإنسان لما يأخذ هذا العدة ويروح يقاتل في سبيل الله هو راه مريض في فراش، ويأخذ نفس الأجر، رأيت؟ يأخذ نفس الأجر، نفس الأجر. أنت مريض في فراشك، وأخوك في أخوك في الله يجاهد في سبيل الله بالعتاد نتاعك وبسلاحك، نفس الأجر، نفس الأجر، كأنك تجاهد في سبيل الله. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله. ولهذا الإنسان اللي يجهز طالب علم، ولا يجهز إنسان راح يتزوج، ولا يجهز إنسان ما أدري يعني يعين يعني إنسان في عمل مثلا، ما عندوش عمل يفتح له محل، ولا يعاونه باش يدير حرفة، ولا هذه قاع أبواب تأخير. الشيء اللي يديره من خيرات وحسنات ويعيش وليداته ويتصدق من هذاك المال ويدير، وهذاك طالب اللي يتعلم، رأيت تشري له انت كتب ولا تشري له أمور ويعلم الناس إلى آخره، ترى قاع الخير اللي يديره لك منه نصيب، لك منه نصيب. والحديث كاين أحاديث تعاون على البر والتقوى اللي راهي جاية في الباب الموالي، نفس الكلام. يعني من جهز غازيا، من جهز غازيا أو خلفه في أهله، فكأنما غزا في سبيل الله، يولي هو ثاني مجاهد. يعني أنت تعاون إنسان جهزه باش يروح يجاهد في سبيل الله، أو تخلفه في أهله هو يروح يجاهد، وأنت تنفق على ماذا؟ على أولاده وأهله، كأنك أنت مجاهد في سبيل الله. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس للشح والطمع وحب المال والفلسفة هذه، الدين المادي الجديد هذا اللي يسكن في قلوب الناس، هو اللي يخلينا ماذا؟ ما نعاونوش. لما الإنسان يروح يعاون يجيه الشيطان يقول له راح تفقر، راح تفقر. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان دائما يوقف لك لهنا، يهضر لك غير على الفقر، الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر. لما الإنسان تولي فيه هذه الفكرة، هذه الشريحة هذه نتاع الشيطان والعياذ بالله، يولي التفكير نتاعه كله كيفاش يبقى عايش، كيفاش يعيش، ولا يفكر في الآخرين. ولكن الناس ما تنظرش لهذا البعد هذا الواسع. ولهذا قال في الباب الموالي، باب في التعاون على البر والتقوى، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي هنا المشاركة، في التواصي فيها مشاركة بين اثنين أو ثلاث أو أربع، تواصي. قال بالحق والتواصي بالصبر، قال اصبر، نتعاونوا على الصبر، تعينني وأعينك على الصبر، والصبر والحق لابد له من صبر، وتعاونوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول شوف هنا يقول الشافعي رحمه الله كما قال رحمه الله كلاما معناه إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه الصورة. وهي في الحقيقة الشافعي ماذا قال؟ قال لو أنزل الله هذه الصورة فقط لكفت الناس، تكفي. والعصر منهم من قال والعصر أقسم الله سبحانه وتعالى بصلاة العصر، ومنهم من قال العصر بمعنى هو العصر الحديث والعصر القديم وكذا، اللي هو الزمان، الزمان الوقت، فأقسم الله تعالى بماذا؟ بالوقت. قال لأن الوقت، وهذا هو الراجح إن شاء الله، لأن صلاة العصر هي عمل، هي عمل في الوقت، عمل في جملة الوقت الذي أتاحه الله لك، هي عمل من الأعمال. والزمان هو وعاء الأعمال، فإذا يولي العصر اللي هو الوقت أوسع من أن يقسم الله تعالى بصلاة واحدة، لأن الزمن فيه كذا صلاة، فيولي هذا أولى. يعني قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، بمعنى أن العصر هو وعاء، هو الزمن، والزمن وعاء للأعمال، وعاء للأعمال. فقال إن الإنسان لفي خسر إن لم يملأ هذا الزمان بالأعمال الصالحة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني ملأوا العصر وملأوا الزمن، ملأوه بالأعمال الصالحة، وفي نفس الوقت يتواصون، لأن الأعمال الصالحة هذه يقع فيها أمور، الإنسان يلقى عراقيل، يلقى أشياء، يلقى بلاء، يلقى إلى آخره، فنتواصى بالحق ونتواصى بماذا؟ بالصبر، فالحق لابد له من صبر. نعم، هذا كله في التعاون على البر والتقوى. الحديث عن عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، والأجر بينهما. رأيت؟ هذه الأحاديث دل على التعاون على الخير. أنت ما تخرج تغزو، ولكن خلفني في أهلي، خلفني في عشيرتي، شوف وش يحتاجوا من أمور وكذا فتقوم. أنت ما تخرج تغزو، جهز غازيا. وطبعا هذه الغزوات تكون غزوات الطلب، الطلب بمعنى أنك أنت تطلب العدو، ما هوش جهاد الدفع، وإنما الغزو هو جهاد الطلب، وهذا في الغالب يكون ماذا؟ فرض كفاية، في يخرج عدد معين، البقية ما يحتاج باش يخرجوا، فيخلفون إخوانهم في قضاء الحوائج وحماية المكان إلى آخره، ولهم نفس الأجر لأنهم يتعاونون على الخير. نعم، قال ومن، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ما يعني من بعث أو لينبعث كل رجلين أحدهما، من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، يعني من كل زوج يروح واحد، واحد يدير قرعة قال روح أنت ونبقى، والأجر ماذا؟ بيننا، الأجر بيننا. هذا كله من التعاون ماذا؟ على الخير. واضرب أنت هذا كمثال أو كقاعدة تندرج منها تحتها أشياء كثيرة في الأعمال الخيرية وفي وجوه البر والإحسان، أن الإنسان يبعث أخاه في أمر، قل له أنا نبقى هنا نعس هذا الأمر هذا وكذا، وروح أنت قوم بهذه المهمة، يروح مهما كان هذا الخير الذي يقوم به الإنسان مع أخيه، فهم في الأجر سواء، متعاونين على الخير. نظن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله. ولا الوقت مازال شوية، ها مازال شوية، نزيد هذا الحديث فقط ونختم إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، ما كان بين مكة والمدينة، فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. دليل على أن ماذا؟ هناك من الناس من لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من الوفود، هذه في حجة الوداع، هذه في حجة الوداع القصة هذه. قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. هذا القصة هذه وقعت في حجة الوداع، لما النبي صلى الله عليه وسلم رايح لمكة والناس جايين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، يشهدون الحج، فكثير من الناس ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع، وكانوا أسلموا من قبل عام الفتح. كانت الوفود تأتي ممثلة في بضعة رجال، بضعة رجال يجوا يقول لهم احنا الممثلين تاع القوم تاعنا، تركنا من ورائنا قبيلة وعشيرة كلها أسلمت، يا رسول الله نبايعك كلنا، احنا الممثلين، احنا الممثلين تاع القبيلة رجال ونساء وأطفال، نبايعك على كذا وكذا وكذا. ولكن المرأة ما تجيش، العجوزة ما تجيش، الشيخ ما يجيش، ما شافوش الرسول صلى الله عليه وسلم. شكون اللي شاف الرسول الا الممثلين، الرؤوس الكبار والنبلاء والاشراف تاع القبيله هما اللي رحلوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وبايعوه في عام الوفود. فلما جاءت حجه الوداع الناس كلها مالا حي على ماذا؟ على الحج، حي على الحج. فلما جاءوا اجتمعوا وتلاقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم راوه فاوصاهم عليه الصلاه والسلام. فهذا هذا المكان بين مكه والمدينه، النبي صلى الله عليه وسلم راى قوما فقال من القوم؟ يسال عليه الصلاه والسلام. والانسان احيانا لما يتريب من الناس يسال، ولكن اذا كان يعرف ولا ما يتريبش يعني ما يشوش بلي كاين خطر ولا شيء لا يسال، ما يقولش من انتم منين جيتوا واسمكم كذا الى اخره، الا اذا هم عرفوا بانفسهم. فالانسان يترك ما لا يعنيه، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولكن ان تريب سال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سال قال من القوم؟ لان الحج الناس يجوا من كل مكان، وربما يكون فيه ناس في اوساط الناس منافقين وناس يعني خونة وناس عملاء وناس كذا إلى آخره. فيقول هذه فائدة أن الإنسان إذا تريب من شيء يسأل، إذا ما تريبش وراه مطمئن والأمور يعني محكمة مسيطر عليها يقولك لا يسأل. نعم. قالوا مسلمون، وكلمة مسلمون يقولها العلماء يجوز الإنسان يقولها ليس من باب التزكية، يقولك أنت من أنت؟ تقول أنا مسلم أنا مؤمن، هذا ليس من باب تزكية النفس وإنما من باب الإخبار، من باب أنك تخبر الغير أنك من كذا مسلم. نعم. فقالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا أنه رسول رفعت امرأة صبي لها، عرفت بلي راهي أمام ماذا؟ أمام صاحب الشريعة، فقالت حب تسأل. ولهذا يقولوا من الفوائد أنك تكون تمشي مع ناس ما تعرفش العلماء وطلبة العلم، حتى تسمع الناس يقولوا الشيخ فلان، فتعرف أنت باللي في الجماعة أو كاين إنسان فاضل. فما ضياش الفرصة إنسان يسأل، ماشي يقول أنا والله غير حجيت مع فلان الشيخ فلان وكاش ما سألت وكاش ما سفت والو. رأيت بعض الناس يقول لك هكذا، أنا نشوف بعض الناس يقول لك احنا حجينا مع فلان، نقول له ماذا استفدتم؟ واش استفدتوا؟ كاش ما درتوا دروس هكذا حلقات كذا كاش ما استفدتوا؟ لان في الحج وفي العمره وكذا يكون فيها يعني احيانا مجالس تاع ذكر. كاين بعض الناس مجرد انه فقط مشى مع داعيه يقول لك حجيت مع فلان، اللي يقول حجيت مع فلان ماذا؟ لابد يكون سالوا مفهوم وجلس معه وكذا الى اخره، ما يكفيش فقط الانسان يتكلم باسماء هكذا برك. ولهذا شوف المراه هذه ذكيه، ثم سالت سؤال، جايبه وليدها يحج معاها، قال لي هذا حج؟ فايدة وفايدة لنا إلى يومنا. قال نعم ولك أجره. رأيت؟ نعم ولك أجره. وإن كان تفصيل المسألة هذه، الأجر يكتب للصبي أم لا؟ قال يكتب للصبي ويكتب لأمه، لأنها ماذا؟ هي التي أعانته. لولا الأم ما أتى الصبي، ولولا الأم ما يطوف الصبي وما يسعاش الصبي وما يرميش الصبي. الصبي وين راح يرمي في وسط زحمة لو كان ما تكونش معاه الوالد والوالدة؟ إذن يديهما الأجر وهو يدي الأجر. وهل يجري عليه القلم في السيئات؟ لا يجري عليه القلم في السيئات، يجري عليه القلم في الخير فقط، يسجل له غير الخير. ووالديه عندهم نصيب. وقضية تكليف الصبي هذه فيها كلام كبير على كل حال، تكليف الصبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن كذا عن ثلاث، يعني عن الصبي حتى ماذا؟ يحتلم، حتى يبلغ. ولكن رفع القلم هذا لا يعني رفع القلم أنه ماذا؟ لا يكتب له الأجر، لا، يكتب له الأجر. والوالدين يدوا ماذا؟ نصيب من ذاك الأجر. نعم. جمهور العلماء على أنها لا تكفيه، فإذا بلغ أتى بحجة ثانية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب. وغدا رسالة ابن أبي زيد قبل ساعة أو ساعة ونصف قبل المغرب، قبل صلاة المغرب غدا بحول الله تعالى وقوته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.